ما تجد احيانا بعض الناس كده عايز يعني ايه يفضل يجادل باي طريق، يقول لك ماشي انا اقول الله فوق العرش، لكن فين العرش؟ في السماء ولا في الارض؟ قد جاءت الادله على ان العرش اعلى المخلوقات كما في اي نعم كما في حديث الفردوس، فانه اعلى الجنان وسقف الفردوس، فانه سقف الفردوس واعلى الجنة، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكن يقول لا ادري العرش في السماء ام في الارض، قال هو كافر، لانه انكر انه في السماء، انكر ان العرش في السماء، فمن انكر انه في السماء فقد كفر. وزاد غيره لان الله في اعلى عليين، يعني زاد غير ابو حنيفه في الجواب، لان الله في اعلى عليين، وهو يدعى من اعلى لا من اسفل، انتهى. ثم قال ابن ابي العز ولا يلتفت الى من انكر ذلك ممن ينتسب الى مذهب ابي حنيفه، فقد انتسب اليه طوائف معتزله وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته. الامام ابو حنيفه زي ما نبهنا في اول الكتاب كان في من بين يعني اصحاب ابي حنيفه الفقهاء، يعني الفقهاء الاحناف، من كان عليه ماخذ في مسائل اعتقاديه، حتى كان منهم بعض من يقول بكلام المعتزله في الصفات ونحو ذلك ومسائل اخرى. فهؤلاء وان نسبوا الى الامام ابي حنيفه، انما هذه النسبه كما نبهنا في اول الكتاب نسبه المدرسه الايش الفقهيه، المدرسه الفقهيه. اما ان ينسبوا الى ابي حنيفه في العموم والاطلاق لا، لان ابا حنيفه رحمه الله تعالى خالفهم في هذه المسائل البدعيه في العقائد التي احدثوها. ولعل يعني من اشهر الامثله في ضلال بعض من انتسبوا الى الاحناف بشر المريسي، هذا من رؤوس المعتزله المجرمين، الذي كان يقول في سجودي فيما ذكر عنه سبحان ربي الاسفل والعياذ بالله. فهذا البشر هذا كان تلميذ لابي يوسف اللي هو يعني اكبر تلاميذ ابي حنيفه، كان تلميذا لابي يوسف. نعم. قال ولا يلتفت الى من انكر ذلك ممن ينتسب الى مذهب ابي حنيفه، فقد انتسب اليه طوائف معتزله وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينتسب الى مالك والشافعي واحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداته. وارد يعني مثلا من اشهر جبال العلم في بعض العلوم شافعيه لكنهم على بدعه، كالجويني ابو المعالي الجويني، هذا باب من ابواب العلم لكنه كان يعني صاحب بدعة وضلالة، وكان يقول بكلام المعتزلة في كثير من المسائل الاعتقادية، ومن أشهرها طبعا مسألة العلو والفوقية ونحو ذلك. أي نعم. الرازي، الفخر الرازي، جبل في التفسير، لكنه كان يتكلم بكلام المعتزلة في الصفات. مثلا أبو حامد الغزالي رحمه الله أيضا جبل من جبال العلم وفقهاء الشافعية، لكنه كان كذلك على بدع كثيرة أيضا من كلام من أحوال المتكلمة ونحو ذلك. قال وقصة أبي يوسف في استتابة بشر المريسي لما أنكر أن يكون الله عز وجل فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره. قصة يعني استتابة بشر المريسي أبو يوسف لبشر المريسي كان تلميذا له، فلما ضل وصار يتكلم بهذا الضلال استتابه أبو يوسف وجعل ينهاه ويحذره ويرهبه من هذا الكلام، وهو الذي كان تلميذا له في يوم من الأيام، زي ما كان واصل بن عطاء تلميذ للحسن البصري مثلا، وبعدين يشد وبعدين يروح واخد له ركن في المسجد. طبعا زمان ما كانش عندهم زينا دلوقتي،